خطة على أنفسهم، مراقبة على أنفسهم، بحيث أنه لا يترك لها شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة إلا نظر إليها وحسبها عليها. عشان كده لما نأتي إن شاء الله عز وجل لكلام بقى ابن القيم إزاي تحاسب نفسك، حتلاقي إن ولا واحد فينا إلا أن يكون الله عز وجل قد رحم منا البعض، يعني إن قليل جدا ينظر إن يكون بيحاسب نفسه كده ويصبر على ذلك، لأن ده شيء ممض، شيء متعب، لكن نتائجه عظيمة. عارف نتائجه إيه؟ أن تصل أن تكون عبدا، لتصل إلى مرحلة تكون فيها عبد، تكون فيها بقى منكسر ومفتخر ومقبل غير مدبر، وتشعر بفقرك الشديد وحاجتك لله في كل ثانية بل جزء من الثانية. الكلام ده أنت ما انتش حاسه، كثيرا ما نقول حصوم بكرة مثلا، كثيرا ما نقول حأقيم الليل النهاردة، أنا مش هبطل معتادي خالص، ده فيه اعتماد على النفس. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لازم هو ده من تمام العبودية، أنك لا تملك شيئا ولا تستطيع شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللي هي تبربش كده طرفة عين، لو وثقت فيها طرفة عين ضللت. ليه؟ لأن النبي كان عنده مكاشفة لنفسه. طب أنا أصل إلى هذه المرحلة إزاي؟ أعمل إيه في نفسي يعني؟ قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها. هم دول بس، محاسبة النفس ومخالفة النفس. مخالفة النفس اللي هو تكسير هوى النفس، وهوى النفس دقيق جدا. عشان كده قبل ان اتكلم في المحاسبة وكيف قال الناس في المحاسبة، في كلمتين لابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر في غاية الروعة، علشان ما يبقاش هذا التأصيل منا معاشر اهل السنة تأصيلا صوفيا. الإنسان ممكن يقول خلاص بحاسب نفسك، اجلد نفسك. بعض المتصوفة كان بيقول أنا رأيت الله علانية، بعضهم يقول لك أنا شفت النبي علانية أمام عيني. ليه؟ لأنه لما أراد أن يتعبد ويهذب نفسه ما هذبها على نمط الكتاب والسنة، إنما على نمط الشيوخ كيف قالوا. وده كلام كان الجنيد شخصيا، وهو من رؤوس الطائفة ومن مشايخ الطائفة، كان يعترض عليه وكان يقول: لا تقولون قيل وقال، إنما منهجنا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. الجنيد هتلاقي تنزل الجنيد رئيس الطائفة في وقته، كانش في حد من المتصوفة والمتزاهدة أكبر منه الجنيد رحمه الله. فعلشان ما نعملش زيهم، واحد يحبس نفسه ويجوع نفسه. وفي كلام عظيم قوي للامام الذهبي في السير، لكن يعني ما جبتوش معايا، وانما علقته في بعض تعليقاته لكلام مثلا السري الثقفي، يقول: ما بلغنا الا بالجوع ومحاققه النفس. تعلق الذهبي قائلا: ما فحواه ولا تظن ان الجوع هو الذي لا طعام معه. عشان برضه يخلينا لازلنا في قناه اهل السنه، لحسن نحارب من حيث نريد تهذيب انفسنا. انتوا عايزين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ ممكن ننحرف واحنا عايزين نهذب نفسنا واحنا ماشيين الى الله وننحرف. نبه النبي على كل شيء. عايز تهذب نفسك هتلاقي كلام موجود، هتلاقي كلام الصحابه موجود. عشان كده هنقول ايه؟ دعان كما قاله العصري منتحلا: وبالقديم تمسك قط واعتصم، ما انا عليه اليوم واصحابي. عشان كده النزوح الى منهج السلف لا يشير الى جماعة ولا الى حزب، وانما يشير الى منهج ملزم، الى منهج ملزم من تركه سقط في بنيات الطريق، ما مشيش على الزبة ابدا. فبنقول الجماعة دوعوا نفسهم، فكان لما بيقعد في الاوضه بالايام جعان

يبقى قاعد في محرابه يقول له انا ربك، يقول له ايوه صحيح، لانه معتقد ان هو ايه، معتقد ان هو اهل ان يرى الله. مش عندهم ان الولي اعظم من النبي؟ عندهم الكلام ده. يبقى ده خلل بقى في النفس، خلل في النفس، اراد ان يهذب نفسه فمشي بالضد. زي بعض الاخوة بيحكي لي ان واحد قال لي انا عايز انزل ازور ام هاشم. طب دي صفاتها ايه؟ ده راجل فلاح يعني، يعني من الارياف وما اعرفش، ما نزلش القاهره ابدا. صفاتها ايه؟ قال له اول ما تخش كده هتلاقي قبه كده اهو، والقبه دي عليها الوان كده اصفر واحمر واخضر، هي دي. روح بقى تمسح هناك وادعي وقول اللي انت عايزه وربنا يستجيب لك. يعني الراجل اول ما نزل من القطر لقى عربيه كشري، العربيه برضو ملونه من فوق احمر واخضر واصفر. فضل يتمسح في العربيه ويمسح وشه. الراجل اللي صاحب العربيه قال لك ده حرامي، راح طلع مديله بالعطايه قال له اضرب يا هاشم. ام هاشم بقى. انما احنا الان اذا اردنا ان نهذب نفوسنا، نهذبه على ايه؟ على الكتاب والسنه. قال ابو سليمان الدراني، ده برضو مما يتمسحون فيه، قال ابو سليمان الدراني: اذا رايتم الرجل معلقا بين السماء والارض في الهواء فلا تؤمنوا له حتى ترون مكانه من الكتاب والسنه. وكان الشافعي يقول: قصر ابو سليمان اذا رايتموه يمشي على الماء زياده، يعني ماشي على الماء كمان، ويطير في الهواء فلا تؤمنوا له حتى تنظروه من الكتاب والسنه. طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهذب نفسي على طريقه المتصوفه اني اجوعها وبهدلها وعشان يحصل الخيالات دي وافضل اشوف، ولا يحصل ايه؟ هذا ضلال مبين. شوف بيقول ابن الجوزي كلام كده اختصره لك اختصارا، بيقول ايه؟ تاملت جهاد النفس فرايته اعظم الجهاد. المحاسبه والمخالفه والتدقيق والجدول اللي انت هتكتبه النهارده وتكتب في ورقه وزي ما قلنا نحطها على المكتب قدامك، واعمالك وتحاسب نفسك كل يوم عليها، وفي عقاب وفي ثواب. الجهد ده بيقول انه اعظم شيء ابن الجوزي. ورايت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه. ايه معنى جهاد؟ لا يفهمون معناه، لان فيهم من منعها حظوظها على الاطلاق، وذلك غلط من وجهين. منعها حظوظها يعني زي ما قلنا كده سهرها على طول، جوعها على طول، ما حصلش. غلط من وجهين: احدهما انه رب مانع لها شهوه اعطاها بالمنع اوفى منها. ودي دقيقه، ده في غايه الدقه دي. ليه بقى التاني ضل اللي قال له انا ضليت 70 واحد على الطريقه بس قال له انا ربك؟ قال له ماشي. يعني ابو بكر الصديق يقول انا هخش الجنه ولا النار ومرعوب، وانت يظهر لك ربنا؟ لانه واثق في نفسه. شوف اضلها من وجهين: انه رب مانع لها شهوة اعطاها بالمنع اوفى منها، لان المنع ده بيكون فيه هواء فيمنع نفسه احيانا اكله ويقع في محرم، في طعام محرم، اكل حلال ويقع في طعام محرم. زي ما ذكر ابن الجوزي في اكثر من موضع من كتابي انهم كانوا قديما، الصوفية قديما كانوا قاعدين ياكلوا من اموال الناس. الناس تيجي في اللي يحط لهم ويدوهم وينفقوا عليهم، وهو قاعد ياكل ويشرب في المسجد وينام وخلاص بسمعته، ويطلع لابس مقطع ومرقع ويبقى هو بالشكل ده. فمنع نفسه من شيء واخذ اوفى منه. ازاي؟ بيقول: مثل ان يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه اياها ذلك، فترضى النفس بالمنع لانها قد استبدلت به المدح. الكلام ده فاهمينه يا اخواننا؟ يمنع نفسه شيئا مباحا ويظهر ذلك للناس. قلت لك انا على الاخ اللي قاعد يبكتني على الشاي ده، عشان كده جبنا النهارده نسونا، يفضل يظهر لان انا لا يمكن، مفيش اكله تايدني، مفيش شوربه تايدني، مفيش كوبايه شاي تعمل. بهذا الشكل اشتهر بين الاخوه انه قائم على نفسه. ففلان يقعد: لا لا، الاخ فلان ده مفيش منه، ده لا يمكن، ده اخ تمام. يبقى استبدل بيها ايه؟ استبدل بالحلال، كوبايه شاي حلال، استبدل بيه حراما اللي هو حب الايه؟ حب المدح والثناء. عشان كده دي مساله دقيقه جدا، وكان السلف يخفون اعمالهم لاجل ذلك. كنت تقدر تطلع على عمل حد زمان؟ ده لما يعني زي بيقول لك بقى شوف حلمه ودنك. البخاري لما كان بيدخل المسجد ويشيل القذى كان حد شافه؟ الا ما قيض الله له رجل.

وليس في سياق التأديب أجود من صوت عزم، وليس في سياق التأديب أجود من صوت إيه؟ عزم. اللي يبقى عندك عزيمة، لما يقول له واحد بطل تدخين بيقول له خلي عندك عزيمة. ايه بقى العزيمة؟ ان تستطيع ان تقهر نفسك وقتما شئت. هننزل دلوقتي، هننزل دلوقتي نصلي، يبقى هننزل دلوقتي نصلي. حقيم الليل دلوقتي، يبقى حقيم الليل دلوقتي. عندي هذه الصلاحية مع نفسي، عندي هذه الصلاحية. هو دي العزيمة، ده بقى افضل من التجويع على غير منهج الله ورسوله، ده افضل. وهو الذي يصل بك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا امر بالامر طرقوا اعراف ابائهم وانطلقوا يقومون به، صح ولا لا؟ فهو ده العزم، يبقى عنده عزم. وما وقع انسان في معصية الا لما انفسخ، فسخ عزمه. العزم ده هو مناطق. وش بقى في مدارج السلكين لابن القيم منزلة العزيمة؟ شيء في غاية الروعة، لعله ان يأتي لها وقت. العزيمة وشكلها ايه ومقاومتها ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي وايه؟ ولم نجد له عزما. نسي فما بقاش عزم، فعند السيان على طول. مع السقوط، السقوط في المعصية سببه ولم نجد له عزما. طيب يبقى دي طريقة سنية، عشان قبل ما نخش في مسألة النفس وما تظنش ان احنا الان هنلحق. يعني انا اذكرك احنا دلوقتي مش بنقاعد قواعد صوفية، انما نقاعد قواعد سلفية. محاسبتها ومخالفتها. قال وفي الحديث الذي رواه الامام احمد وغيره من حديث شداد بن اوس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. قال دان نفسه اي حاسبها. والحديث في الحقيقه مختلف فيه. كان الشيخ محمد عمرو رحمه الله له رساله في حديث الاكياس، جمع طرق هذا الحديث وكان يحسنه او يصححه قديما قبل ان ينتحي منحى ان يحكم على كل حديث على حده. كان في الاول يرى ما يراه جمهور اهل العلم، اللي هو جمع الحديث بطرقه وضم بعضها الى بعض واخراج حكم واحد عليها برمتها، اللي هو اللي بيقولوا العلماء اسمه الاعتبار، اللي هو سبر طرق الخبر، تجيب الخبر من اكثر من طريق. في مذهب لأهل العلم بعد كده انتحله الشيخ قبل وفاته رحمه الله، ان هو تحكم على كل حديث على حدة، وهذا في الحقيقة مذهب ليس القوي يعني، انما كان يحسنه رحمه الله او صحيحه. وقد ذكر الامام احمد عن عمر رضي الله عنه، ده كلام القيم بيسوقه ليه؟ تقعيد للمحاسبة، ان من زمانه ما بيقول لك حاسب، ان دي مش موضة طلعة، ده من زمان بقول لك حاسب نفسك. والا لو تركت لها، شوف ابن الجوزي برضه ليه كلمه جميله قوي، يقول اجعل لها مسرحا ولا تطل لها الطول، اجعل لها مراحا ولا تطل لها الطول. ايه الطول ده؟ الحبل اللي بتربط بيه الدابه. كان زمان يجيبوا حته مثلا كده عايزين يرعوا فيها الغنمه او الابل او الكلام ده، يوم رابط فيها حبل طويل شويه 10 15 20 متر، بحيث ان هي تمشي وتروح وتيجي وتمشي وكده، بس ما تهربش منه. تبقى لها مراح سراح تسرح فيه وتروح وتيجي، بس ما تهربش منه. فبيقول انك انت ادي لنفسك، اديها من الدنيا شيئا، بس اوعى تسيب الحبل، اوعى تسيب الحبل، بحيث اذا اردتها، اللي هو العزيمه بقى، اذا اردتها جذبتها فاتت اليك راغمه. وقلت لك المره اللي فاتت، لا ما قلتلكش انت، احنا كنا بنقول في الوان، نقولها لكم برضه عشان نعلمكم اصول الدابه تخطمها من نصرتها. النصره اللي هي اللحم القائم بين الانف اللي في النص، عشان يقول لك استنشق وايه؟ واستنثر، يعني نزل اللحم من عند فالراجل اللص لما كان يجي عايز النفس تنقاد لي، عايز الدابه تنقاد لي، اي دابه مهما كانت عظيمة يأتي بالخطاف كده ويحطه في النصرة دي، يطلعه من ناحية تانية ويشدها تمشي سكتة خالص. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ المؤمن هين لين كالجمل الايه؟ الانف. انا كنت مفكر زمان جمل الالف الجمل اللي هو الانف يعني ان الواحد فينا لازم معتز بنفسه. فبعد ما اطلعت وكده علمت ان هو ايه الجمل الانف يعني المأخوذ بانفه. فتلاقيه سهل المؤمن سهل تقول له تعالى يقول لك حاضر تقول له روح يقول لك حاضر سهل زي الجمل الانف كده. فنحن نحتاج يحتاج المرء منا انه ياخذ بقى نفسه منين هو ده الطول ده تمسكها من انفها بحيث اذا اردتها تعالي تيجي منقاده هو ده العزم بقى. يقولون ان اللص زمان لما كان يسرق اي حاجه بقره ولا جمل ولا حاجه يحط الخطاف كده وياخده ما ينطقش يفتحش بقه. اصول السرقه اهي بعلمها لكم عشان تعرفوا ان ده درس جامع يعني. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا. وده شيء في العقيده ان احنا بتوزن احنا مش ها انت بتوزن انت شخصيا واعمالك بتتوزن ولا ثواب الاعمال اللي بتوزن ثواب العمل اللي بتوزن ليه؟ لان هيطلع راجل معتزل يقول لك ما القران هيتوزن يبقى القران بقى ايه بقى جسم يبقى صار مخلوقا. لا ثواب العمل صمت قد ايه بمليون حسنه المليون حسنه دول يجوا في شكل واحد كده حليوه يقف على الميزان بجسم هيئه اشكام ثواب العمل يؤتى بالصيام والقران يوم القيامه ده ايه ثواب ذلك وثواب ذلك. وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا انت بتوزن وعملك بيوزن. فإن أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أهون لك أن تحاسب نفسك الآن بدلا من أن تقوم بين يديه فيحاسبك هو سبحانه وبحمده. يعني بحاسب نفسي الآن أمشي على الجادة فلا يجمع الله عليك حسابين لعدله وفضله ما يجمعش عليك. تعبت في الدنيا وقعدت تحاسب خلاص خلاص. انما ان تترك لها بقى المسرح في الطول في غير طول زي ما قلنا فاذا امسكك الله عز وجل ومن نوقش الحساب عذب نسال الله العافيه. ابن المبارك بيقول في الزهد اثنين ماتوا واحد مات وترك صديقه صاحبه فجاءه في النوم بعد فتره فقال يا اخي ما صنع الله بك؟ قال اكرمني وغفر لي وادخلني الجنه لكنني وقفت بين يديه موقفا فظيعا وقفت بين يدي الله موقف صعب صعب جدا. فلو ان خمس زود الناقه اللي لها هيئه وفخمه خمس ابل مروا على طعام محمض ومحزق كانوا طعام مليان ملح وفلفل وشطه ثم اخذوا يشربون من عرق يدر عرقا عرق واحد من العروق بينزل عرق بس يشربوا الخمسه دول لارتووا جميعا وما نفد العرق من العرق. ده ما عملوش حاجه ده واقف بس بين يديه الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. من اراد ان يخف عليه ذلك غدا فيعمل ايه يحاسب نفسه اليوم. وقال الحسن لا تلقى المؤمن الا يحاسب نفسه وماذا اردت تعملين وماذا اردت تاكلين وماذا اردت تشربين والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه حتى في الاكل والشرب عشان يؤجر في ذلك. لما واحد عزمك على العقيقه بتاعته ولا بتاعه وانت رايح ليه؟ اصل ده راجل كويس جدا وصاحبنا وبعدين خدمنا كتير بصراحه برضه ما ينفعش مش صاحب الهمه اللي يقول الكلام ده بقى. انما انا رايح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعيتم فلبوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم حض على اجابه الدعوه انها حق من حقوق المؤمن. ولان اجتماع الاخوه وحتى تتقوى القلوب وحتى هذه النوايا، النوايا الصالحه. ده ثمره ايه؟ ثمره حساب نفسك. وكنا قلنا قبل كده الراجل اللي بعض السلف كان قاعد وعدد جنازه، فواحد قال له قوم نتبع الجنازه سكت. وبعد شويه قال له قوم نتبع الجنازه، طب ما انا لسه قايل لك قوم نتبع الجنازه دلوقتي. ما قمتش معايا ليه؟ قال لم تحضرني نيه. مش لسه نويت حاجه. كان زمان الذين علمونا اسال الله عز وجل ان يغفر لكل شيوخنا. كان يقول لك كده مره قال لي صديق وانا كنت امشي احب كده اشيل الطوب من الارض والكلام ده.

الشاهد وكان امره فرطا، يعني كان يغبن نفسه ان ينشغل بامر دنيا وايه ولا ينشغل بامر اخرته. وقال الحسن: ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. طب واعظ من نفسه ده انا هجيبه منين؟ هجيبه منين واعظ النفس ده يا اخوانا؟ هو منة من الله عز وجل علينا، منة، نعمة، فضل علينا كلنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسند الامام احمد لما ضرب الله مثلا صراطا عليه ابواب وسطر، فعارفين الحديث طويل، في هذا الحديث قال: وعلى رأس الصراط داع يدعوه. فلما فسر النبي بقى كل حاجة، الستار ايه والصراط ايه جاء عند الداعي ده ليه، قال: وهذا داعي الله في نفس كل مؤمن، كل واحد خلق الله له من يحضه على العمل. عشان كده محمد بن نصر المروزي بيذكر في كتابه قيام الليل، بيقول ترجمة معناها كده: باب من تعود قيام الليل قيض الله له من يوقظه، قيض الله له من يوقظه اللي صحيه. والدليل ايه؟ قال لك ان رابعة الشامية دي زوجة احمد بن ابي الحوارة، وكانت من عبادته يشبهونها برابعة العلوية بتاعت البصرة، ان رابعة الشامية لما دخل بها احمد بن ابي الحوارة قالت: يا سيدي، دي ما كانتش تقول لجوزها الا يا سيدي، قالت: يا سيدي، خطبت لك اليوم من الزقاق الذي خلفنا، كنت الدخلة، قالت: انا خطبت لك واحدة ورانا. شوف الستات، خطبت لك من الزقاق الذي خلفنا، وطهت له الطعام فتقول له: ما نضج الا بالتسبيح، فكل كل ده، ما نضج الا بالتسبيح. بعد التعب ده بقى بتاع اليوم والكده، كانت تقوم الليل اجمع لا تنام الا الشيء اليسير جدا. طب كل ده من العباد الكبار، ده احمد بن ابي الحوارة تلميذ ابي سليمان الداراني، قال: يا رابعة، ما كنا نصنع ذلك مع ابي سليمان، كنا بنتعبد معاه برضو، لكن ما كناش بنقيم الليل كله، ننام شوية وبعدين نقوم. فقالت له: اتظن اني اقوم؟ اني اقام، ده لحد بيصحيني. مطرف ابن عبد الله بن الشخير كان الشعرتين اللي قدام دول واقفين على حيلهم كده، ليه بقى؟ كان له داع يوقظه كل يوم لقيام الليل، فايقظه ليلة وكان متعبا. قم يا مطرف، قام بص كده تعبان شوية حنام شوية، قم يا مطرف، قام تعبان نام كمان شوية، فجبزه من ناصية وقال: قم يا مطرف، فقد نام الناس وذهبت القافلة. فين قاعد فين؟ لما شدوا كده فضل الشعرتين دول واقفين، غسلوه كفنوه والشعرتين دول واقفين كده. يقيد الله لك، بس احنا عشان مش مجربين، احنا لما بنخوض في هذه الابحاث يا اخوانا ونقراها ونقرا اثار سلفنا، بنعرف البون الشاسع الذي بيننا وبين الله عز وجل. التاخر الشديد اللي اصابنا في السير الى الله عز وجل، الانسان متأخر جدا. انا بقولش الكلام ده عشان تقنط، لا لا، انما اقول ذلك لتجهز همتك. ساعة صدق خير من عمر خاليا من الصدق، بس تصدق الله عز وجل ساعة بس يكرمك. قال ابن مسعود: يسير اليقين يذهب ايه؟ يذهب كثير الشك. بس شوية يقين، شيء يسير من اليقين ما بقاش في قلبك شك ابدا. لو دخل الشيء اليسير فكيف لو دخل الكثير؟ خزائن الله عز وجل لازالت مفتوحة. بعض السلف اذنب ذنبا فاحس من نفسه، او ذكروا في كتب بني اسرائيل، قال له غضب عليه نبي هذا الزمان من ذنبه، غضب منه فالراجل ما لقوش حتة، كنت بروح للنبي اقول له استغفر لي والحقني، ما خلاص غضب مني. فذهب الرجل وقام في محرابه واخذ يصلي، ثم دعا الله عز وجل، فماذا قال له؟ قال: اي ربي، هل نفدت خزائن رحمتك حتى تحرمني من رحمتك؟ الخزائن لذلك ملء او مفتوح لمن اراد ان يدخل. فالاثار دي لا تجعلك تقنط، بس تجعلك تقوم على حدك عشان تبطل بقى طمأنينة. عشان الواحد فينا يبطل انه ينام ملء عينيه ويأكل ملء بطنه ويطمئن ملء قلبه وفؤاده. لا، نحن نحتاج في الطريق الى الله الى خوف مقلق يخليك الان. وقلنا ان ده اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا سمع الصارخ هب يقوم جري. عليه الصلاة والسلام كان عنده خوف مقلق وشوق محرق. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه اشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، ان لم تحاسبه ذهب بمالك. وقال ميمون ايضا: ان التقي اشد محاسبة لنفسه، ان التقي اشد محاسبة لنفسه من سلطان العاصي ومن له شريك شحيح. مش سافس على نفسه، دائما مخونها، ولو انت مخونتهاش يبقى تركت لها الحبل ضيعتها. قال الاحنف بن قيس: كان الاحنف بن قيس يجيء بالمصباح فيضع اصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، النار الدنيا قال الله عز وجل فيها ايه: افرأيتم النار التي تورون، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. يعني لما تولع البوتاجاز وتعمل كوباية شاي ولا تعمل اكل ولا تعمل شرب ولا بتاع وتتمتع بالدنيا، قبل ان تنظر الى هذا الذي تتمتع به ينبغي ان تتعظ من النار. واحد ماشي بشعلة نار كده وفيها فخبط الهواء فيها، فلما الهواء بيخبط في النار بيعمل ايه؟ بيعمل صوت. الصوت ده لما سمع عطاء السليمي اغشي عليه، اغشي عليه ليه؟ نحن جعلناه تذكرا. لما كان عبد الله بن مسعود ياخد الطلبه بتوعه زمان بقى ايام التربيه اهو، التربيه اهو، مش نقعد بقى نتكلم في الجرح ولا التعديل، لا التربيه، انك لما تعلم حد تعلم تربي قلبه، تربي قلبه انه يخاف من ربنا عشان لا يخوض في اعراض حد. كان يجيبه كده، يجيب اصحابه يقفوا عند الحداد، والحداد قاعد ينفخ في النار فتتوهج في النار، والحديد، الحديد بيبقى قطعه، بيبقى قطعه جمر، حديد الصلب ده بيبقى قطعه جمر، فينظرون اليه ويبكون جميعا. نحن جعلناها تذكره، فالمؤمن حياته له تذكره. الاحنف ابن قيس يجيب المصباح ويحط صباحه ويروح ملسوح، طب ده مصباح، امال بقى نار الاخره اعمل فيها ايه؟ ويقول: حس يا حنيف، شايف النار عامله ايه؟ حس يا حنيف، لما ما حملك على الذنب كذا يوم كذا؟ عملت الذنب الفلاني ليه؟ شوف تخيل وصل لايه؟ عشان كده بيقولون من علامات التائب ان كل شيء في الدنيا يذكره بالاخره، فاذا وجد حشدا تذكر حشد يوم القيامه، واذا ورد حرا تذكر حر يوم القيامه. دائما القيامه بين عينيه، عشان كده تلاقيه دائما على الجاده، لا يروح يمنه ولا يسرى. قال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ربطها، ثم خطمها، حط لها حبل، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل فكان لها قائدا. ده بقى العزيمة، ذمها وخطمها وألزمها، هي دي العزيمة. يبقى مالك بن دينار بيقول لك العزيمة هتجيلك من ايه؟ لما تعرف ان نفسك وحشة تعدد على نفسك الذنب، تفضل فاكر. ولابن الجوزي تعليق جميل على كلام محمد بن سيرين لما أصيب في المحنة، فقال: هذا ذنب أصبته منذ 30 سنة، عيرت رجلا بفقره فأصابني الله بالفقر. قال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فعرفوها. واحد فاكر ذنب من 30 سنة عشان قليل ما بيعملش. طب هو فاكره ازاي من 30 سنة؟ المحاسبة. عمر بن عبد العزيز كان يقول خبيب على الطريق، خبيب ده خبيب بن عبد الله بن الزبير، مش خبيب بن عدي، عشان بعض الاخوه ذكرت ذلك في الدرس اللي فات، فقال ان خبيب بن عدي قتله المشركون، خبيب بن عدي، لا خبيب بن عبد الله بن الزبير، تحتيه شويه. الخلاصه بقى في المبدا يقول ابن القيم: فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الاخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. ما تضيعوش بقى في الأوانطة، لازم تضيق عليها. والأربعة اللي ذكرهم ابن القيم ده ذكرناهم دلوقتي وما كملناهمش، هم دول أسباب المعاصي. الخطرات الأماني، الخطرات اللي بتعدي في دماغك، ما تسمحش لنفسك تفكر في دماغك، دي بقى عليك سيطرة، سيطر عليها. الخطرات والنظرات، اللحظات والكلمات والخطوات، لازم تزم نفسك في دي، هم دول مداخل المعاصي. يقعد يفكر ولا يبص ولا يتكلم ولا يمشي، مداخل المعاصي. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. لو بس الواحد زم نفسه بس اليومين دول، اليومين دول بس، قال كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا إيه؟ تنسى يوما، بس مش عارف تمسك نفسك يوم واحد، يوم واحد بس. ويسددك الله في سقطاتك، توعي يقومك هو سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس يوم واحد شغل تاخد نعيم أبد الآباد. شفنا كان في بعض الدعاء يقول: يا معشر الشباب، ينبغي أن يكون لكم فكرة طويلة في ذكر الجنة. احنا دائما برضو دلوقتي بناخذ انفسنا دائما بالايه، الانسان يخشى من النار ويذكر، وده حسن، لكن انت محتاج تفكر شويه في الجنه ونعيم الجنه هيبقى شكله ايه، لان ده بيطير القلب شوقا. هو عبد الله بن رواحه لما وقف في وقعه وقعه ايه، مؤته، في غزوه مؤته، لما حس ان نفسه ترددت شويه كده، هيذهب ايه بالجنه، اقسمت لنفسي لتنزلن، لتنزلن او لتكرهن، عزيمة هي العزيمة هي، هتروحي ولا غصب عنك هوديكي، لتنزلن او لتكرهن، قد اشبب الناس وشدوا الرنة، هل انت الا نطلت في شنة، ما لك يا نفس تكرهين الجنة. ام حظه ذلك لما يذكر الجنة، ولما بايع الناس النبي يوم العقبة قال لهم ايه، قام عبد الله بن رواحة وقال: يا رسول الله، ما تريد منا، من اكابر الانصار، عايز مننا ايه؟ قال: ان تمنعوني مما يمنعون منه نساءكم واطفالكم واولادكم، وان تنصروني في المنشط والمكره والعسر واليسر. قالوا: وما لنا، هناخد ايه؟ قال لهم ايه بقى النبي، كان ممكن يقول لهم: لك كنوز كسرى وقيصر وهتفتح الدنيا، وان الله زوى لي الارض، صح ولا لا؟ لا لا لا، مش هو ده اللي نتفق عليه. ويؤتى بالنبي وليس معه احد، فضل يجاهد ويناضل ويدعو، محدش امن به خالص لانه يعمل لله. فاوهج النبي صلى الله عليه وسلم سراج الاخلاص فيهم من اول لحظة. وما لنا؟ قال: الجنة. فلاش عندي حاجة تاني، الجنة. فقال ابن رواحة: رضينا. اصل ايه؟ اصل ربهم بقى مصعب زمان، ربهم على الاصول دي، رضينا. ابسط يدك ابيعك، صح ولا لا؟ يقول: فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران، ما يجلب هلاكه خسران عظيم، لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغاب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه امدا بعيدا. هيظهر بقى النوم اللي احنا فيه ده امتى؟ المشكله انك لازم تستيقظ الان، والا يظهر النوم ده يوم القيامه، ويوم يعض الظالم على يديه. ما قالش يوم يعض الظالم على صباعه، قال يوم يعض الظالم على يديه، على يديه، هياكل ايده. بعضهم بيقول هياكل، هياكل ايده الى كتفه من شده الندم، الندم شايف على هذه العدوى جنان ما لا يمكن كان يتوقع. ان ايه ده؟ مش يتوقع ان دي حاجه تب في ذو النفس مثل هذه. وعلى النحو الاخرى الاخر نار، ما كان يظن انه يرى منظرا فظيعا مثلها.

هؤلاء ليست عندهم أصول. أشكال هنقولها وشوف ونقول ترجع إلى السلف. قال سعيد بن المسيب: لا يقولن أحدكم مسيجد ما كان لله عظم. وهذا حديث يرفعه البعض إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لازم تاخد بالك انت بتقول ايه لما اتكلم عن سيدنا يونس. ما هوش هو كان عصبي يعني وخلقه ضيق وبعدين ايه راح ساب العمليه ومشي. انت ما بتتكلمش عن واحد صاحبك. ده هؤلاء الاكابر عند الله عز وجل. فلتحذر. احنا بقى لما نيجي نتكلم دلوقتي بالنظريه الحسابيه ننسى انه بيتكلم عن النبي. تقول لك كانت برضه الدعوه فيها اخطاء وفيها فشل. يا ابني فوق بس. فشل ايه؟ تفاشل انت. النبي اتقال عليه كده لما قيل لأبي بكر وذكر ذلك عن العباس قالوا: أنت أكبر أو رسول الله؟ قال: هو أكبر وقد ولدت قبله. شو تحري في الكلام عشان عنده أدب. قالوا: يا رسول الله إننا نريد أن تعيننا بمال لما أنفقناه في حل وساق العباس ابن أختنا. حديث البخاري. العباس ابن أختكم؟ طب العباس ده عم النبي. المفروض اقول له مباشره. قال لك بس عشان خاطر ما تكسفش النبي واقول له اصل انا كنت دفعت للعباس فلوس. فقالوا: عايزين بس عشان نصح دفعنا في في في وثائق العباس ابن اختنا. مع ان ابن حجر بيقول ان اختهم دي بعيده قوي بعاده النسب. لكن ادب. انما اقول انه فاشل حاجه تغم صراحه. التنبيه على عدم وضع اعلانات موسيقيه على الهواتف. احسنت. والاخوة المفروض ما يعملوش كده. مش عارف السؤال ده انا في الحقيقة يعني اقضى مضجعي ومش عارف انا اتفوه به او لا اتفوه به. مش عارف الحقيقة ان يعني يعني مش عارف إيه ما يكون الصواب في ذلك. بس عايز اقول يعني هو عايز اتحرى الستر في ذلك. انما هو امر يعني انا اظن ان اللي بعته عايز ان انا اشهر ذلك. يعني هو في اختين يبلغان من العمر 30 و 28 سنة تحفظان القرآن 10 اجزاء و 8 اجزاء ويريدون اخين. وده في الحقيقة شيء بقى اللي يعني المحرج. واحنا احجمنا ليه كده يا اخوانا؟ ازاي تطلب المرأة بنفسها وهذا من نبلها على ده من نبلها. يعني هي تمدح بذلك وتكبر في اعيننا. انما احنا ازاي غفلنا؟ ما بتتجوزوش ليه يا اخوانا؟ في ايه مالكوا؟ في ايه؟ لا باليسير باليسير. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله ان يعينهم وذكر منهم الناكح يريد العفاف. فانت اللي تريد العفاف وخش قول لي امكانياتي. انا امكانياتي كده. انا لا اكتمك سرا. هقول لك حاجه من اسراري. لما اشتريت غرفه النوم ما قلتش لحماتي. رحت جبت الاوضه حطيتها في بيتنا. انا جبت الاوضه يا اخوانا. لما جبت الانتريه جبته وحطيته في بيتنا. انا ما كانش عاجبكم حضاره لحد يعجبهم اللي على قدي اللي انا هقدر اشتريه. مش هقدر اشتري اكتر من كده. فالناس الحقيقه طلعوا في غايه الكرم ولقيت حماتي قالت لي: يا ابني انا وانا اللي حلم عليها انا مالي. طب في الانتري وانا اللي حافظ عليها انا مالي. قلت يمكن فخ. وبعدين اول ما نخش نغمق في الموضوع حكيت بطلع بقى من العيله فيمسكوني من برضه. لقيتها مشيت على كده لحد النهايه في الحقيقه. يعني اقصد اقول يعني ادخل في الموضوع. في زواج ممكن يصلح باربع خمس الاف جنيه. هقول لك هنجيب من اربع خمس الاف جنيه بقى يبقى انت راجل بقى شحات. ما تتجوزش انت من اصولك. المقصد ان احنا عايزين يكون يبقى في مثلا من الاخوات اخت تعرف الاخوات اللي موجوده مؤهله للزواج. وبعض الاخوه الموجودين في المسجد يعرف الاخوه اللي عايزين يتزوجوا. العمل ده احنا بطلنا ليه؟ ويبقى الاخوات معروفات عندنا واللي ليه طلب يروح ويبقى في التقاء. لما جاء خباب ابن الارط رضي الله عنه وهو مولى عبد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله اني خطبت اظن ذكر اخته عثمان ولا غيره فلم تخطبني فما حدش رضي يتجوزني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سازوجك. وجوزوا الفريعة. عرفت انت عم ولا انت عم؟ انا هجوزك انت. ليه ما تقومش انت بالدور ده؟ نقوم انا وانت والاخوات ويقوموا. عشان في الحقيقه انا من الاسبوع اللي فات وانا مكسوف لما خلاص قلت هذا وانا لازلت اكرر ده عمل ينم عن فضل الاخت الاختين, ده فضل عظيم. بس انا اللي محرج من ان احنا ازاي جهلنا. بيقول بعض السلف دخل عليه اخوه فقال اريد مالا فاعطاه من المال ثم دخل في حجرته يبكي, فقالت له امرأته ان كان يعوزك المال فلما اعطيته, لما انت بتعيط عشان الفلوس ما كنتش اديته حاجه. قال اسكتي ويحكي اني ابكي لاني جهلت حال اخي حتى احوجته ان يقول, حتى احوجته ان يقول ان يجيني حد عندي يقول لي اديني. هو ده المقض في المساله, ان احنا جهلنا حال اختنا لحد ما هي اللي تقول بلسانها. اما هو العمل في الحقيقه يذكر لها ويسأل الله عز وجل ان يجزيها خيرا وان يرزقهما بزوجين صالحين. الاخ بيجي من البحيرة ويدرس في القاهرة, لك ان تقصر 4 ايام بس, واختلف العلماء في يوم الدخول ويوم الخروج, وهذا قول الجمهور تقصر في الايام دي بس وفقط. المرأة العاملة توفي عنها زوجها دي بتحد 4 اشهر و10, تروح العمل او تروح العمل بس من غير, حولي من غير زينة, ما هي من غير زينة كده ولا كده, لكن ان هي يعني لا تلبس ولا تلبس الثوب اللي شكله حلو اللي هو اللون الملفت, انما تلبس اللون. وكان عروة ابن الزبير رضي الله عنه اظن في مصنف ابن ابي شيبة قالت له امرأة ما البس من خمار, قال البس خمارا اسودا, الخمار بس مش كله هيبقى اسود يعني اصل الخمار بس, فدي من الالوان اللي ما تبقاش فيها نظر. وطبعا لا يفوتنا ان ننبه ان ان ان عمل المرأة ينبغي ان يكون لايه, لضروراتها, وإلا فالأصل أنها تمكث في بيتها. أخ يريد أن يوسع على نفسي أديله من الزكاة عشان يبني بيت, لا, إذا كان عنده بيت وهو معوز أديله من فلوسك هدية. برضو الحكاية دي افتقدت بيننا, واحد يطلع 10-15 ألف يقول لصاحبه خد هدية ليك, إنما ما تديلوش من زكاة المال, لأن الزكاة لها أصناف لم يتدخل رسول الله شخصيا فيها. ماشي؟ كيف لي أن أجد الزوجة الصالحة التي تقر بها عيني؟ لو لقيتها بقول لي. المقاييس اللي احنا بنحط بيها برضو ده من آفاتنا في الزواج. الأخ عايز واحدة تكون جميلة جدا وسرية جدا ومعها شهادة عالية جدا وأهلها من علية القوم خالص, ولما تجوزها ما تطعني على طول الخط ولو عصت في ذلك اهلها, ولو معاها فلوس وانا زوجتي في الدين, ده بقى انت بتدور على ايه ان شاء الله. الزواج الناجع الناجح ان يعلم الاخ انه سيعين زوجه. انا هتجوزها عارف ان انا هكون سبب في اعانتها, هتعب معاها عشان تقوم وتصوم وتصلي وتذكر, وهي كذلك لما تتزوج من اخ تعرف ان هي هتعينه, مش ده مستني ان انا هتجوز عشان تعيني والتاني مستني ان هي تتجوز يروح انا قاعدين هم مرتين جنب بعض, لا. ومن الطرافة واحد بعت لشيخ زي برضو الاخوة كده قال له عايز واحدة حلوة جدا وسريعة جدا, فلما الشيخ قرى الكلام ده عمله في بيت شعر كده بقوله على طول انا في جلسات النكاح يعني, بقول بعث امرؤ لابي عزيزة, الشيخ اسمه ابو عزيز, بعث امرؤ لابي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها, فيها يقول اريد منك حليلة زوجة يعني شقراء معروف لديكم اصلها وعزيزة وقريبة ورصينة في عقلها وتكون ذا مال وفير تعطيه من بعد الزواج اللي بعلها وتطيعني دوما وتهجر اهلها. فاجابه شيخ وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفتها تلك المطالب كلها, لو كنت اقدر ان ارى ما تشتهي طلقت ام عزيزة واخذتها. لو لقيتها لو كنت طلقت ام عزيزة. طبعا انا بقول ام عزيزة عشان هتتسجل وهيسمعوا. بعض الدعاء لا يلبسون القلنسوة فهل هي سنة ام لا؟ كان النبي يغطي رأسه وكان السلف يغطون رؤوسهم, وده امر متواتر. ولما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نزع قلنسوته وجعلها بين يديه قال اهل العلم ذلك لوجوب السترة, هذا ان صح الاثر, ومع ذلك الشيخ الالباني بيذكره بضعف يذكر الأثر ده بضعف. لكن حتى إن صح يقول وجوب الصفر. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج حاسرا إلا في النادر خالص. طيب بعض بقى علماءنا الكبار بيمشي دائما من غير طريق. ليه؟ لأنه يريد أن يعلم الناس. أصلي هو انتشر عندهم انتشر عندهم أن الخطبة لا تصح والإمامة لا تصح بغير يكون صور أو غطاء للرأس أو عمامة. فهو كمثال يحتذى يريد أن يبين للناس إيه؟ أن لا تصح بخطب وهم ما فيش علي حاجة فوق راسي وبصلي ما فيش حاجة فوق راسي. نعالج كثرة النوم والرياء. ده أمر بقى خلينا نشوف واحنا ماشيين في علاج النفس. إنما على كل حال السهر يجلب سهر والنوم يجلب نوم. يعني مش كل ما نفس تقول لك عايزين نحن نقول عزيمة بقى عايزين ننام تقول لحظ لا عايزين ننام لا مش هقدر ننام النهاردة لحد ما خلص اللي عندي. بعض إخواننا ذهب لبعض مشايخنا بيقول قعدت عنده من الصبح من صلاة الظهر ينزل الشيخ يصلي الظهر اقول له والله سيدنا كنت عايز منك خمس دقايق بس اقول له طب معلش خليها العصر ينزل العصر مش فاضي دلوقتي لحد ما جه قال له يا شيخ انا قاعد من الظهر ودلوقتي العشاء قال له يا ابني انا عايز اخش الحمام بقالي ثلاث ايام مش عارف من انشغاله عايز اخش بقالي ثلاث ايام مش عارف. هو ده الخطام بقى انك رابط نفسك هو لما تحبها تشتغل دلوقتي لازم تشتغل دلوقتي في موسم الحج هيروح ثلاث ايام يجب عليه عند بعض اهل العلم يجب ان يبيت بمنى الايام الثلاث بتوع الجمار هتنام بقى على الارض ازاي في الجبل ما هي واخده على السرير يبقى تحتاج الى عزيمه هو تخطمها. الناس الثانيه يقول لك لا في رخص رخص العباس ورخص الاعراب اطلع اجري انام في بيتنا لا ينبغي ان تخطمها دي فائده العزم بقى. والرياء كما قال ابن تيميه علاجه اياك نعبد تذكر نفسك كده اياك اعبد ما بعبدش حد تاني انا وتخفي عملك ما استطعت. قال الحسن كانوا ما قدر احدهم على ان يخفي عملا فاظهره للناس قط. وقال بعضهم ذكر بعض السلف فقال ما رايته يصلي السنه في المسجد قط يصلي ويطلع البيت يصلي في البيت انما في المسجد لا الصلاة الجماعة كلنا مشتركين فيها لا فضل لأحد على غيره. إنما أنت لما تقول لي صليت أربع ركعات بعد الظهر مثلا وأربعة قبلهم هذا قد يثير الإعجاب في نفسي وفي نفسك فكانوا يتحاشون ذلك. يقول محمد بن أسلم الطوسي لو استطعت أن أخفي عملي على ملكية لفعلت الملكية كنت عملت به. محمد بن أسلم الطوسي كانوا يقدمون على أحمد بن حنبل في زمانه رحمه الله. هل نزول المزي يوجب الغسل ام الوضوء يجزئ؟ لا الوضوء يجزئ. قال علي رضي الله عنه في الصحيحين كنت رجلا مزاء فامر